يسأل عن حكم السفر إلى بلد الكفار أو البلاد المسلمة التي يكثر فيها الفتن. السفر إلى هذه البلاد التي أشار إليها السائل لا يجوز، لأن الإنسان يجب عليه اتقاء الفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، وأخبر أن الرجل يأتي إليه وهو واثق من نفسه لكن لا يزال به حتى يهلكه. هذا معنى الحديث. فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتن والشر بالسفر إلى بلاد تكون كما وصف السائل، لكن يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى السفر، والشرط الثاني أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، والشرط الثالث أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، فيكون عنده عبادة وعلم ويكون هناك حاجة إلى السفر إلى هذه البلاد. أما إذا لم يحتاج إلى السفر بأن تكون في بلده ما يحتاج إليه من العلوم فإنه لا يجوز السفر. وكذلك إذا كان قليل العلم بحيث تورد عليه الشبهات فيعجز عن حلها والتخلص منها، أو كان عنده علم لكنه ليس عنده دين بل يكون ضعيف الدين بحيث تجلفه الشبهات، فهذا لا يجوز له أن يسافر، لأن الإنسان نفسه أمانة عنده فيجب عليه أن يتقي الله تعالى في أمانته. قل: ما حكم العمل لدى الجمارك هنا وبأي عمل كان في دائرة الجمارك، سواء كان العمل بالإدارة أو التفتيش أو نحو ذلك؟ يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل عمل تدخل فيه وهو يستلزم أن تقع في محرم فإنه لا يجوز لك العمل فيه، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. حتى مثلا ما يوجد من الأعمال المحرمة التي تعرف أنها محرمة فإنه لا يجوز لك أن تدخل فيها، لأن الوقوع في الإثم من أخطر الأمور. فالإنسان الذي يفعل الذنب مثلا إذا وجد نفسه منفردا بالشيء ربما يحكم عنه ويدعه، لكن إذا وجد له أعوانا فإنه ينشط عليه ويفعله. ولهذا نجد كثيرا من الناس الآن يتعاملون بمعاملات محرمة، إذا انفردوا بها ووجدوا أنفسهم منفردين ربما يدعونها، لكن إذا وجدوا فلانا وفلانا وفلانا يعمل فإنهم يعملونها ويقعون فيها. فالناس يعين بعضهم بعضا إما على الخير وإما على ضد الخير. والقاعدة التي يجب على المرء أن يجعلها نصب عينيه هو أن لا يدخل في عمل يستلزم إسقاط واجب أو فعل محرم إلا على وجه يريد أن يعين هذا المشارك على ما أوجب الله عليه مع قيامه هو بالواجب، أو أن يخفف من المحرم مع أنه يتقي ما استطاع. ما حكم طلاء الأظافر للمرأة، وهل يصح الوضوء والأظافر مطلية به أم حكمه حكم الجسم؟ طلاء الأظافر إذا كان بشيء له قشر يقع على الظفر فإنه لا يجوز إلا إذا كانت المرأة لا تصلي. وقد غلط بعض الناس في هذه المسألة فقال إن هذه التي توضع على الأظافر وهي قشرة، قال إن حكمها حكم الخفين، يعني يجوز للمرأة أن تفعل ذلك لمدة يوم وليلة في الإقامة وثلاثة أيام في السفر. لكن هذا ليس بصحيح، لأنه قياس مع الفارق، ففرق بين هذا وبين الخفين هو أن الرجل محتاجة إلى الوقاية إما من البرد أو من غيره، فرخص للإنسان أن يمسح على الخفين هذه المدة، وأما هذا فهو لمجرد الجمال فقط. ثم إنه قياس في مصادمة النوم فيما يظهر به، وذلك فيما رواه مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم جبة، فأراد أن يغسل يديه فشق عليه ذلك، فأخرج يده من تحت الجبة وغسلها. فلو كان يمكن المسح على ما سترت به اليد لكان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على كمل هذه الجبة أهون من كونه يخرج يده من الأسفل ويغسله. فعلى هذا نقول في خلاصة الجواب أنه إذا كان هذا الذي تصفغ به أظافرها له قشرة فإنه لا يجوز استعماله ما دامت تصلي، إلا إذا كانت ستلتزم بأنها كلما توضعت أزالته. أما إذا كان مجرد لون فإن هذا لا بأس به، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى ما يجب إيصاله إليه. قل ما رأي فضيلتكم في الفتاة التي تطلب خادمة لتربية الأطفال وتسير هي إلى المدرسة أو غيرها، وما حكم استقدام الكفار إلى هذه البلاد؟ هذا السؤال يتضمن شيئين: الأول وجود خادم تعين المرأة التي تحتاج إلى التعلم في تربية الأولاد، وهذه والجواب على هذا السؤال هو أن نقول إذا كانت المرأة محتاجة إلى التعلم الذي لا بد لها منه في أمر دينها، وكانت تحتاج إلى هذه الخادم، فإنه يجوز بشرط أن تكون الخادم مسلمة، وأن يكون معها محرم، وأن لا تخشى الفتنة بالنسبة لمن في البيت من الرجال. أما إذا لم تكن محتاجة ولكن تريد الترفه فإن ترك الخادم أفضل وأولى. أما السؤال الثاني وهو استقدام غير المسلمين إلى هذه البلاد، فإنه يجب أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال عليه الصلاة والسلام: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وهذا ثابت، الأول في صحيح البخاري والثاني في مسلم، وفي السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فإذا كان هذا إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يليق بنا أن نستجلبهم إلى بلادنا؟ الجواب لا، ولذلك لا نرى استخدام غير المسلمين إلى جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين منها وإخراج اليهود والنصارى منها، فكيف نستقيمهم؟ ثم إن خطر الخادم غير المسلمة على العائلة كبير جدا، ربما تعلمهم عن جهل أو عن قصد بشعائر دينها حتى يغتروا به. فلا يجوز للإنسان أن يبقي خادما عنده وهي من غير المسلمين. أما العمال الذين يأتون إلى هذه البلاد وهم غير المسلمين فهذا يحتاج إلى نظر في الأمر، إلى نظر دقيق وموضع الحاجة وزمانها حتى يبتل الحكم. قل ما حكم تجمع النساء مرة في الأسبوع مثلا لطلب العلم الشرعي، وما الحكم لو أدى ذلك إلى كثرة الخروج من البيت؟ ما دام مرة في الأسبوع فليس هناك كثرة، بل ولا مرتين أيضا. والنساء الصحابة كنا يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الليل، إلا أنه عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تحضر وهي متطيبة، فلا حرج إذا لم يكن هناك محذور أن يجتمع النساء مثلا إلى معلمة تعلمهم ولو كل يوم، بشرط أن تؤمن الفتنة والمضرة. فإذا أمنت الفتنة والمضرة فإنه لا بأس أن يجتمعن كل يوم إلى امرأة تعلمهن ما فيه مصلحة دينها. لو تقدر تقدر، ما دام نتعلق الأمر بي أنا. السؤال يقول: إذا كان النساء يصلين في مكان منفصل في المسجد عن الرجال بحيث يفصل بينهم جدار ومسافة طويلة، فهل تبقى الأفضلية في الصف المؤخر؟ نعم، هذا السؤال وجيه، وهو أن ظاهر الحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها يعم هذه الصورة، أي إذا كان بينهن وبين الرجال حائط منيع. ولكن الذي يظهر لي أن الحديث منزل على ما إذا لم يكن هناك حائط، أما إذا كان هناك حائط فكل ما تقدمت المرأة فهو أفضل. كما نقول فيما لو كانت النساء يصلين جماعة فإن الصف الأول منهن أفضل. فهنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تصلي النساء جماعة فالصف الأول أفضل مما بعده. الحالة الثانية أن يصلين مع الرجال لكن بينهن وبين الرجال حاجز منيع، فهنا كلما تقدمت المرأة فهو أفضل. وأما الثالثة فأن يصلي النساء مع الرجال بدون حاجز، فالحديث هو الذي فهذا هو الذي يتنزل عليه الحديث. قل: امرأة ذهبت إلى المسجد النبوي بالمدينة وكان عليها الحيض، مكثت في المسجد ساعة ثم وصلت الصبح، يبدو أنها ثم صلت الصبح، صلت حياء من زميلاتها أو من فهل عليها إثم وما كفارة ذلك؟ هذه المسألة الحقيقة أحب أن أضيف إليها مسألتين أخريين. المسألة الأولى أن بعض النساء تحيض وهي صغيرة في السن وتستحي أن تخبر أهلها بأنها حاضت فلا تصوم رمضان، وهذا مع الأسف يقع السؤال عنه كثيرا. المسألة الثانية أن بعض النساء يأتيها الحيض في الحج وهي لم تطف طواف الإفاضة، فتطوف طواف الإفاضة وهي حائض حياء وخجلا من أهلها. المسألة الثالثة ما تعرف ما ورد فيه السؤال، وهي أنها ذهبت إلى المسجد النبوي وصلت مع أهلها حياء وخجلا. أما المسألة الأولى وهي التي تركت الصيام لأنها صغيرة فيجب عليها قضاء ما فاتها، يجب عليها أن تقضي ما فاتها من رمضان. وذلك أن المرأة إذا جاءها الحيض ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات صارت بالغة، يجب عليها ما يجب على البالغات، وحينئذ يجب عليها القضاء. أما المسألة الثانية وهي أنها طافت وهي الحائض، فإن أكثر أهل العلم يرون أن طوافها غير صحيح، وحينئذ يجب عليها أن ترجع، وقد بقي عليها التحلل الثاني وتطوف. أما المثل التي ذكرت في السؤال فإن صلاتها وهي على حيض محرمة، ويجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى مما صنعت وأن لا تعود لمثلها. وكيف تستحي المرأة من أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم؟ فلا حياء في ذلك، يجب على المرأة أن تبتعد عن الحياة من ذلك الأمور، وأن تتقي الله عز وجل، وأن تستحي من الله حق أكثر مما تستحي من غيره. أيها الأحبة، طمعا في فائدتكم حلقنا الأمر بالشرط الذي سمعته، وذلك حقيقة طمعا في مزيد من الفائدة لكم، ولكن الشيخ أيضا طمعا في فائدتكم أيضا قال قولته التي سمعتم، ونحن بدورنا وبالنيابة عنكم نشكر الشيخ هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله وأن ينفعنا بعلمه، إنه حسبنا ونعم الوكيل. وباسمكم جميعا وباسم اللجنة الثقافية نشكر لفضيلة الشيخ هذا التجشم وهذا العناء وهذا السفر، ونسأله تعالى أن يكون في موازين أعماله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الذين يدعون أن الرسول أو أصحاب الرسول أذنوا في الوجه والكفين أن يثبتوا أن نساء الصحابة كنا يخرجن بالشوارع كاشفات عن وجوههن. من يأتي بأثر ثم لو كان كشف الوجه مأذونا فيه مشروعا، لما المحرمة مأمورة بأن تكشف عن وجهها؟ فهل المكشوف يوم بكشفه؟ يا عباد الله، إذا كان الوجه مكشوفا دائما للغادي والراحل والراحل من الناس، لما يأمر الله تعالى أن تكشف وجهها إذا أحرمت بحج وعمرة؟ أو ما تفطنتم؟ أما علمتم أن فقهاء الإسلام يقولون إحرام المرأة في وجهها بمعنى أن عليها أن تكشف وجهها إذا لم تخاف الفتنة؟ فلو كان الوجه مكشوفا يقول اكشفي ما لا تكشف. الآن لو كشف الرجال رؤوسهم يقول لهم الخطيب يوم الجمعة: أيها المحرمون لا تغطوا رؤوسكم. يغطون ماذا؟ هم كاشف رؤوسهم دائما وأبدا، لكن لما كان الرجل يدعي أن يكشف رأسه ما يقدر، فلما أراده الله إليه أمره أن يتجرد وأن يكشف رأسه لله. فالمرأة لو كانت المؤمنة تعيش كاشفة الوجه بين الأجانب، لما يقول لها يا أمة الله غطي اكشفي عن وجهك لأنك محرمة؟ والكلام كثير، والحقيقة التي نريد أن نخلص منها أنصح لكم، أذكركم بالله، أذكركم بأنكم البقية الباقية في ديار الإسلام، أن مكرا كبيرا، أن خداعا عظيما، أن فتنة قائمة مؤكدة على أن لا يبقى حجاب في هذه البلاد. ولا لشيء سوى أن لا يبقى ما يقال كذا. فلا تمكنوه من أنفسكم، واعلموا أنكم قادرون في هذه الأيام على أن تصون نساءكم وبناتكم وأن تحجبون. أما إذا أغمرتم أعينكم، لا أقول ربع قرن، نصفه، اثنتي عشرة سنة فقط، فإنكم لو أردتم أن تردوا الحجاب لكان كالذي يريد أن يرد الشباب بعد الشيب، تفلت الزمان. وليبلغ الشاهد الغائب: وتعاونوا، فإن التعاون بين المؤمنين فريضة الله، أمر أوجبه الله. أعينوني أنا ضعيف، أبوكم غلبتني امرأتي، أعينوني عليها. ابعث أنت بزوجتك واتصل أنت بأبي الزوجة وانصح له وبين له وقل له هذه ظاهرة سوء، احجب امرأتك. فإذا تم هذا التعاون ولم نرفع بكلمة اسمها كشف الوجه. ايش فيه؟ هذه الكلمة خفيفة وماكرة ومنتنة. واعلموا ان كثيرين من المؤمنات في ديارنا الاخرى اخذنا يتراجعنا ويؤذن الى الحق ويلتزمنا بالحجاب. فكيف اذا نحن نعود اليهم؟ من يغالط هذه المغالطه وكيف نقبل المغالطه؟ ان القران كما نزل ما نسخ وهو كما هو وبه نتعبد الله عز وجل ونعبده. آيات الحجاب أعظمها دلالة قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لو كان كشف الوجه ممدوحا أو ما دون فيه مباحا، لما ما ندخل نتناول منها المتاع؟ ممنوع لأنني لا أشاهد وجهه. فإذا كان كشف الوجه مباحا في الشارع، لما ما يكون مباحا في البيت؟ إباحة في البيت أولى يا عباد الله. لما؟ لأن البيت مأمون. أما أن نكشف عن وجوه نسائنا في الشوارع وإذا دخلنا البيوت نقول الحجاب، حجاب من؟ أكتفي بهذا وأجيب عن بعض الأسئلة لعلها تدعم هذا الموضوع. هل يجوز للممارضة والطبيب كشف الوجه وتطبيب الرجال؟ الطريقة إذا احتجنا احتياجا إلى طبيبات إلى ممرضات، لأننا في وقت حرب وشهداؤنا وجرحانا ينقلون من الميدان بالألوف، وكان في الضرورة تداوي المرأة الرجل وتطببه وتمرضه. ونساء أصحاب رسول الله بل وفاطمة الزهراء في أحد كنا يسقين المرضى ويضمدن جراحاتهم. أما في حالة اليسر، في حالة الاختيار، النساء يعالجن النساء والممرضات يمرضن النساء وأطباؤنا الذكور الفحول وممرضون الذكور يعالجون ويمرضون الذكور. لا خلط ولا خفر، هذا رجل وهذه امرأة، هذا دين الله. ومن أراد غير هذا أراد الخروج عن دين الله تعالى. هل الشيخ يعني موجود؟ الحل هو هذا الذي نفر إفاق كلكم. أيما أخ عنده بنت تشتغل ممرضة قل له لا تشتغل، تمرض الرجال تمرض النساء. السائل يقول: ما رأيكم في ظاهرة انتشار الحفلات كذا في بيوتنا الإسلامية وبعضهن غير مسلمات أو الخادمات، وهل يجوز أن تكشف وجه لصاحب الدار؟ هذا مما ينبغي أيضا معرفته والوقوف على حقيقته. لا يحل لك يا عبد الله أن تأتي بخادمة شابة غير متجلات ما بلغت سنة لا تحمل فيه ولا تحيض، أن تأتي بها إلى بيتك وتسمح لنفسك ولأولادك أن يخلو بها ويتحدث معها ويتكلم معها كأنها أختهم. هذا طريق الزنا وارتكاب الفاحشة في البيوت. هل ينظر إليها لا يا يصح ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان ينظر الى خادمه شابه تتزوج وتلد وتنجح. إذا رآها في الشارع قد لا يتأتى له أن ينال منها كما يراها في بيته ويخرج بها في غرفاته. محنة الخدم محنة جديدة وقاسية. ما رأيكم في الخادم الذي أعطيه بناتنا يسوق بهن السيارة ويخرج بهن إلى المدرسة أو إلى كذا؟ من يجيز هذا؟ هذه محنة أخرى. لا يهلك على الله إلا هذا. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب بناته أو نساءه مع سايا لا يعرف له دينا ولا ملة ويخرج بهن إلا من ضرورة. وإذا كان ولا بد لا يمكن أن يحمل امرأة وحده أو بنتا وحده، وإلا فالخلوة حاصلة. وقد أحكم رسول الله على هذا: ما اجتمع رجل بامرأة أو ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه الفتنة تعالج. من استغنى عن الخادمة فليستغني وأغناه الله، ومن اضطر ضرورة قصوى فليبحث عن عجوز أو طفلة صغيرة لم تبلغ العاشرة من عمرها. أما أن يأتي بالشواب في بيته ومعه شبان أولاد بلغوا سن التكليف وهو معهم فهذا هو طريق الفائدة. وإن سلم بيت ما يسلم البيت الثاني. يسأل: ما حكم من زنى بفتاة وقد سبق له الزواج ثم حملت منه وتزوج هكذا وهي حامل؟ الزاني لا ينكح إلا زانية. إذا قدر على العبد وزنى من الخير أن لا يتزوج هذه الزانية التي زنى بها. وعلى أقصى ما يمكن إذا عرفت أنها لم يزن بها أحد غيره وهو أول من زنى وعرف وأراد أن يتزوج.